واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، مهارة جميلة ورائعة لا غنى عنها، حيث تسهم في تحسين التعليم والفهم والتشارك والتناغم والتفاعل مع الآخرين، فبها يمكن إيصال المعاني العميقة والمشاعر المتنوعة، مما يعزز فاعلية التواصل الفعال والجذاب والرائع، سواء في بيئة التعليم أو الإعلام أو حتى في الحياة اليومية. لتصبح هذه المهارة في الإلقاء هي الجسر الذي يربط بين المرسل والمتلقي أو المستقبل. لماذا؟ لكي تخلق بيئة تواصلية جذابة فعالة بل غنية ومؤثرة. إنها أيها الإخوة والأخوات مهارة الصوت، مهارة الإلقاء، مهارة الكلام. ولهذا يقول الشاعر الحسين الفارض رحمه الله تعالى: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ بالله قل لي أقرطاس تخط به في حلة هو، أم ألبسته الحلل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة والتي عنوانها عناصر التأثير الصوتي ومهاراته وتدريبات عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. يا كرام، ماذا سنأخذ في هذه الدورة؟ سوف نتعرف على علم الأصوات وبعض خصائص الصوت البشري وبعضا من عيوبه. سوف نتعرف بإذن الله عز وجل على الإقناع ونبين العلاقة بينه وبين التأثير. سوف نذكر بعضا من مفهوم النجاح في الإقناع والتأثير، بعضا من مقومات النجاح في التأثير والإقناع، وبعضا من أساليب الإقناع والتأثير في دعوتنا للناس بإذن الله عز وجل. أيضا سوف نتحدث عن نشأة فن الإلقاء وعناصر الإلقاء المؤثر. سوف نتعرف على الوقفات ونأخذ بعضا من التمارين عليها. سوف نتعرف على خطوات الإلقاء المؤثر. سوف نذكر جملة من الصعوبات التي قد تواجه الإلقاء المؤثر بإذن الله عز وجل. سوف نختم هذه الدورة أو هذا اللقاء بمهارات رائعة جدا في التحدث والإلقاء المؤثر، مع ذكر بعض المراجع بإذن الله سبحانه وتعالى. يا كرام، أعدكم بإذن الله عز وجل أننا في هذه الدورة سوف نتعلم الكثير والكثير. أعدكم بأننا سوف نتعلم الكثير من مهارات ووسائل وطرق وأساليب ونصائح ومراجع وخطوات عملية للتأثير الصوتي والإلقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. سأبدأ بهذه المقدمة عن الصوت. أيها الأحبة، من الناس من يسمع الإنسان صوته محدثا أو قارئا أو خطيبا فيشعر بنغماته تثير ارتياحه، وبرنينه يهز إحساسه، وبعمقه يصل إلى أبعد غور في نفسه، وبتشكيله بأشكال مختلفة يتضح المعنى وينكشف المبهم. ومن الناس من تسمع منه أجمل العبارات وأجود الألفاظ الدالة على المعاني، فترى العبارات قد فقدت جزءا كبيرا من بهجتها وذهب من المعاني أكثر روعتها، فدل ذلك على أن للأصوات أثرا كبيرا في حسن وقع الكلام أو قبحه، وليس المرجع في ذلك جمالها وقبحها، ولكن عمقها وركوزها ورياضتها على تصوير المعاني وجودة نقل الخواطر. فإن الألفاظ والأصوات تتعاون في الدلالة على المعاني النفسية، فألفاظ التألم والحزن والغم مثلا إذا سمعتها مجردة ما أثارت في نفسك شيئا، فإذا سمعتها من متألم واشترك صوت متأثر واشترك صوت متأثر بالآلام مع اللفظ أثارت في نفسك خواطر الأسى ومواضع الحزن وأحسست بالألم العميق تشترك معه تشترك فيه مع من حكى لك آلام نفسه في نغمات صوته وكلماته وحركاته. لذلك يجب على الخطيب أو المتكلم أن يروض نفسه على تصوير المعاني وأن يجعل من نغمات صوته وارتفاعه وانخفاضه دلالات أخرى فوق دلالة الألفاظ، وليعمل على أن يكون صوته ناقلا صادق النقل لمشاعر نفسه، وليمرنه التمرين الكافي على أن يكون حاكيا صادق الحكاية لمعاني الوجدان وخواطر الجنان، وليعلم أنه لا شيء كالصوت يعطي الألفاظ قوة حياة، وأنه إذا أحسن استخدامه خلق به جوا عاطفيا يغل السامعين وبه يستولي عليهم. وسأذكر مثالا أيضا قبل أن نبدأ بإذن الله عز وجل، هذا المثال بعنوان رحمة لا تموت للشاعر اللبناني إبراهيم المنذر، قصيدة عذبة بعنوان قلب أم، ويروي فيها قصة خيالية لغلام طائش استجاب لإغواءات المال مقابل التضحية بحياة أمه التي ظلت رحيمة به في حياتها ومماتها. فاسمعوا معي إلى هذه الأبيات الخيالية، يقول فيها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعذب إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغفره بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جنيبتي لا تغتفر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن صدره طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. أيها الأحبة الكرام، جمال الصوت ونبرته مهمة جدا لكي توظف توظيفا صحيحا في الإلقاء وفي الخطابة وفي غيرها. ولنبدأ الآن مع علم الأصوات. فما تعريف علم الأصوات؟ هو العلم الذي يبحث في الأصوات اللغوية، يدعى علم الأصوات، ومجال بحثه هو الأصوات اللغوية، إنتاجها، خصائصها، كيفية حدوثها، مخارجها، صفاتها، سماعها، إدراكها. هذا العلم يبحث في ثلاث عمليات رئيسية، هي عملية إنتاج الصوت من المتكلم النطق، وعملية انتقال الصوت من المتكلم إلى السامع، وعملية استقبال وسماع الصوت من السامع إلى غيره. وله خصائص أيضا. فما هي خصائص الصوت البشري؟ ونعني بها الخصائص الفسيولوجية التي يمكن للأذن البشرية تمييزها بشكل مباشر، وهي شدة الصوت ودرجته ونوعه. وقد يصاب بعض الناس باضطرابات في الكلام وعيوب في النطق كالفأفأة واللثغة وغيرها من العيوب التي قد يصاب بها بعض الناس. وهناك أيها الأحبة الكرام عيوب في هذا الصوت. فما هي هذه العيوب؟ هي ظواهر طبيعية أو حارضة، إما أن تكون طبيعية خلقت مع هذا المولود أو مع هذه الفتاة، أو أن تكون عارضة تضفي لونا معينا على الصوت وتنشأ إما من مرض عضوي وإما عن إهمال. ومن هذه العيوب الصوت المسمى بالصوت الحلقي أو الصوت المكتوم والصوت المعدني والصوت الأنفي أو الأخنف وهو الذي يتكلم به صاحبه من أنفه، والصوت المندفع والصوت المرتعش والصوت الأجش والصوت الخافت. هذه أنواع، ومن أحب أن يطلع عليها أكثر فليطلع في هذه المادة الموجودة لديكم. الآن ننتقل إلى الإقناع والتأثير. ما هو التعريف الأشمل في الإقناع؟ التعريف الأشمل هو فعل متعدد الأشكال، يسعى لإحداث تأثير أو تغيير معين في الفرد أو الجماعة. هذا بالنسبة للتأثير. طيب بالنسبة للإقناع، طيب والإقناع هو طريق موصل إلى التأثير، والتأثير يؤدي إلى العمل. إذن الإقناع مهم جدا. لماذا؟ لأنه يصل بالإنسان إلى التأثر، والتأثر يوصل الإنسان إلى العمل، وهذا هو المطلوب أيها الإخوة والأخوات. طيب ما هي مقومات النجاح في الإقناع والتأثير؟ ما هي مقومات النجاح؟ واحد، حسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى. وذلك أيها الكرام، العلاقة الحسنة بالله سبحانه وتعالى أظهر ما تكون في أمرين اثنين: في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص كما هو معلوم ضروري، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو سبب هام في نجاح الإقناع والتأثير في الغير، وأبعد ما يكون عن الرياء والسمعة، فينتج مصداقية يلاحظها الناس في صاحب الإخلاص، ويثمر البركة في قبول ما يقول ويرشد الناس إليه. ومثله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب في مرضاة الله تعالى عن العبد، وطريق لمحبته جل وعلا، مصداقا لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثانيا، الخلق الحسن. الخلق الحسن أيها الكرام تعبير شامل لعدد من السلوكيات المحبوبة، ومقياس صحتها ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثالها الصدق والكرم وطيب الكلام وحسن الأسرة وغيرها. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن لصاحب الخلق الحسن درجة عالية وقيمة رفيعة. أخرج الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتسيهقون المتشدقون. ثالثا أيها الإخوة والأخوات، الإعداد الجيد لمشروع الإقناع والتأثير. الإقناع والتأثير عمل بشري يرتفع بدرجة إتقانه وحسن الإعداد له. ونقصد أن يرتب الداعية أو الخطيب أو الملقي أو المتحدث أو المتحدثة أن يرتب نفسه ويعدها بحسب مقدار الحاجة ونوع الإقناع وموضوعه وظروفه والمودة إليه، فيتحقق من قدراته في ذلك ومناسبة الموضوع ومداخل الإقناع التي سيستخدمها فيه. ولبلوغ ذلك على الداعية أو المتكلم أن يرتب أفكاره ويعد البدائل المناسبة ويسطب تلك الأفكار ويعاود النظر فيها قبل الدخول في هذا المشروع، فهذا أمكن له وأقدر على تحقيق درجة عالية من النجاح فيه بإذن الله عز وجل. رابعا التدرج في ممارسة الإقناع والتأثير، وهذا أمر مهم ومهم جدا. ونقصد بذلك أيها الأحبة الكرام أن يكون الداعية أو الملقي أو المتكلم واعيا في مسألة التدرج في دعوة الناس، إيجابيا في اتخاذ الأساليب المناسبة وفق مراحل التدرج المطلوبة، ويتضح من خلال الجوانب الآتية: أولا البدء بالأمور المشتركة المتفق عليها، البدء بالأمور المشتركة بينه وبين الذي سيحاوره أو من يريد إقناعهم، وأن الحق يمكن أن يكون في كلام أحد الطرفين كما أن الباطل كذلك. ثانيا قبول أي مستوى من التجاوب يحدث لدى المدعوين وإن قل، والتعامل مع ذلك بإيجابية وتفاؤل. ثالثا الاستمرار المتدرج في الدعوة دون كلل أو ملل، مع مراعاة حال المدعو في مختلف المراحل، فلا يكلفه بما لا يطيق، ولا يتذمر في ولا يتذمر من تأخره في الاستجابة، فإن الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولكل أجل كتاب. ولا بد على الداعية وعلى المسلم والمسلمة أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وأن يبذل الأسباب ويترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب ما هي أساليب الإقناع والتأثير في دعوة الناس؟ هناك أساليب تؤثر في دعوة الناس. الأصل أيها الأحبة في الأساليب والإقناع قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والله عز وجل يأمر الإنسان أن يتكلم بالحسنى وأن يتعامل مع عباده بالحسنى، ولهذا فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الإيجابي المنضبط البعيد عن المراء والجدال العقيم. ولتفعيل ذلك هناك أسلوبان يجب اتباعهما: الأول أسلوب الإقناع بالحجج القطعية، وأسلوب الإقناع والتأثير العاطفي. أما الأول اللي هو أسلوب الإقناع بالحجج القطعية، كثيرا ما يقال هذا دليل شرعي قاطع، مثل آية قرآنية أو حديث شريف، ويشار إلى الأدلة من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقال هذا دليل شرعي، ويقابله أيضا دليل عقلي. فبعض الناس سواء كان مسلم أو غير مسلم، بعض الناس خاصة غير المسلم قد لا ينفع معه أن تقول قال الله تعالى إذا كان لا يؤمن بذلك، فيحتاج إلى دليل عقلي. طيب، والدعوة إلى دين الله تعالى بل في عبادة بشكل عام يحتاج الإنسان إلى أن يستخدم الحجة العقلية والنقلية. نعم، فأما أسلوب الإقناع والتأثير العاطفي، الأسلوب بالعاطفة، استنالة الآخر عاطفيا. للنفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير فتحتاج إلى إقناع عقلي، وقوة وجدان فتحتاج إلى إقناع عاطفي. ويؤد التوجه إلى العاطفة مؤازرا في أساليب الإقناع والتأثير في القرآن الكريم للتوجه إلى العقل، فإذا كان العقل لا يسهل قيادة في بعض الأحيان مهما وضحت الحجة وعلت في صحتها وقطعيتها، فإن العاطفة تكون حينئذ عونا على استمالة المدعو واجتذابه، فهما أسلوبان يدخل منهما نور الهداية ومعاني الخير والرشاد، لكن بطريقين مختلفين شكلا متفقين في الهدف. ويسمى هذا الأسلوب بالعاطفي لأثره على العاطفة، والتي هي معروفة لدى علماء النفس، وتعرفها معاجم اللغة بأنها استعداد نفسي ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالات معينة، والقيام بعد الانفعال بعد الشعور بانفعالات معينة يكون هناك القيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيء معين، سواء كان هذا الفعل أو هذا السلوك رفضا أو إيجابا، وأيا كان الأمر فإن المقصود هو الإقناع والتأثير العاطفي في مجال الدعوة، هو محاولة الدفع إلى الخير والإبعاد عن الشر باستثارة العاطفة التي تحكم في ذلك محبة أو كرها، رغبة أو رهبة، مقابل القرار العقلي أو الحكم العقلي. ولهذا له شواهد في السنة كثيرة، منها ذاك الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الزنا، قال صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لعمتك؟ إلى آخره، حوار عقلي. طيب، هذا الأسلوب، أسلوب الإقناع والتأثير العاطفي، مهم جدا أيها الإخوة والأخوات، فليدرس ويركز عليه. لماذا؟ لأنه ينفع بعد الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن أيها الأحبة الكرام إلى الإلقاء المؤثر وأهميته ومتى نشأ. هو طريقة التحدث التي يواجه المتحدث جمهور المستمعين بأسلوب أسلوب جميل وواضح، وأسلوب لإيصال المعلومات إلى أذهانهم وقلوبهم وعقولهم، وهو من أهم العوامل في نجاح التواصل أو فشله. فقد يعد الخطيب خطبة عصماء جيدة المعاني والأفكار، حسنة العبارات والألفاظ والأسلوب، ثم لا تظهر بإلقاء جيد، فحينها تضيع فائدتها، إذ لا يفهمها السامعون ولا تجتذب إلى أذهانهم. ورب خطبة تكون أقل من ذلك في إعدادها وتكوينها، ولكن جودة إلقائها تهيئ للسامعين كل جزئية منها، فتكون فائدتهم منها أكبر وأكثر وأعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. والمتحدث المتمكن والبارع والممتاز هو الذي يستطيع أن يشد انتباه السامعين ويربطهم به، فيتابعونه ويتابعون أفكاره ويشاركون انفعالاته وعواطفه، وأكثر من هذا أن تكون كلمته موحية تولد فيهم أفكارا ومعاني جديدة توقظ عواطفهم وتوجه مشاعرهم إلى ما يدعو إليه، ولا يكون شيء من هذا إلا مع الإلقاء الجيد المثمر. لذلك فالإلقاء من أهم أدوات التأثير والإقناع التي يجب أن يتحلى بها كافة من يتصدى للإلقاء أمام الناس، أو من يعلم، أو من يدرس، أو من يربي. وللإلقاء المؤثر عوامل هامة، من أبرزها ومن أهمها: واحد، جهارة الصوت وقوته. 2، حسن مخارج الحروف وتمييز أجزاء الكلمة. 3، تلوين الصوت وتكييفه. 4، استعمال الإشارات ولغة الجسد. متى نشأ فن الإلقاء؟ الناس قديما اعتمدوا لنقل المعارف والتجارب على وسيلة واحدة، هي المشافهة والسماع، إلى أن جاء عصر التدوين والكتابة، وأصبحت هذه الأخيرة وسيلة، هذه الكتابة، لنقل الثقافات والعلوم والمعارف عبر الأجيال والعصور. ثم عادت المشافهة لتكون أهم وسيلة في العالم لنقل المعلومات، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وهذا لكونها أهم من الكتابة، لأن الرسالة تفقد مصداقيتها وأهدافها وتفشل في إيصال بعض السمات والدلالات إذا لم تستعمل الأصوات والحركات الجسدية في مقامها الصحيح. والإلقاء أيها الكرام معروف لدى القدماء، فقد نشأت الخطابة في الدول اليونانية في ظل الحرية والنضال السياسي، وكذلك عند الرومان. ومن القدماء الذين كتبوا حول هذا نجد أرسطو في كتابه الخطابة، حيث عرفها قائلا بأنها قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة، أي أنه على الملقي والمتكلم والمتحدث والخطيب أن يبذل كامل قوته في إقناع المستمعين بكل جزء من كلامه الذي يحدثهم به. وكان فن الإلقاء عند الإغريق يندرج ضمن الفن التمثيلي، ثم طوروه فاقتصر على المسرحيات الدرامية، واتخذ أسلوبا قريبا منه في لغة كلاسيكية يسايرها الإلقاء بالنطق والجرس الرنان، فتأتي الصورة الصوتية متكاملة مؤتلفة مع الصورة البيانية في اللغة المنطوقة. أما الإلقاء عند العرب فقد عرف الإلقاء عن العرب منذ القدم تقديسهم للكلمة، وذلك لمعرفتهم بخباياها وقوتها، وكانت لهم قدرة فائقة على المشافهة بالسليقة والفطرة. وعرف عنهم أيضا إلقاؤهم للخطب والشعر على الجماهير حسب المقام، ولم يكونوا يدونوها وإنما يلقونها مشافهة وتحفظ عن طريق السماع لا غير. كما عرف عن المسلمين العرب في محاولة تلاوة القرآن الكريم علما سموه بعلم التجويد، ويعني الإتيان بما هو جيد عند النطق، وذلك عن طريق إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من صفات الجهر والهمس والترقيق والتضخيم والمد والقصر وغيره. وسموه علم التجويد، وقد ظهر هذا العلم جليا واضحا إلى غير ذلك. أما عناصر الإلقاء المؤثر، هناك عناصر لكي يكون إلقاؤك مؤثرا، هذه العناصر مهمة جدا، ولكي نفهم عملية الإلقاء لا بد من تحديد عناصره وتحديد المواصفات اللازمة لكل عنصر، وذلك من أجل تسهيل عملية الاتصال بين المتحدث والسامعين. ولا يمكن أن تتم هذه العملية إذا غاب أحد هذه العناصر، وتتمثل في التالي: 1 المرسل أو المتكلم أو المتحدث أو الخطيب، وهو مصدر الرسالة إلى المستقبل من خلال قنوات الاتصال، وقد يكون آلة أو هيئة، فهو الذي يصوغ الرسالة في ألفاظ أو إشارات أو أفلام تعليمية أو مسجلات صوتية أو تلفزيون وغيرها. ولكي يكون المرسل ملما برسالته في عملية الاتصال يجب أن يتوفر فيه التالي: 1 أن يكون ملما برسالته متقنا لها، 2 أن يراعي استجابة المستقبل، أن يراعي استجابة وردة فعل المستقبل، 3 أن يحسن اختيار زمان ومكان الإرسال الملائمين لكي يتقبلها المستقبل. هذا أولا المرسل. ثانيا المستقبل، وهو الشخص الذي توجه إليه الرسالة ويقوم بحل رموزها وتفسير محتواها وما يقوم به المستقبل من سلوك بعد تلقي الرسالة، تحدد متى فهمه لها، ويشترط فيه أن يكون مستمعا ماهرا يحسن الإصغاء. ثالثا الرسالة، وهي الموضوع بين المرسل والمستقبل، وبمعنى آخر هي هدف عملية الاتصال بين المرسل والمستقبل التي هي الرسالة. ولكي ندرك أن الرسالة قد حققت الهدف منها يجب أن نعود إلى نوع السلوك الذي يؤديه المستقبل، فإذا تطابق هذا الهدف مع السلوك نستطيع القول بأن الرسالة قد حققت عملية الاتصال. رابعا الوسيلة أو القناة التي تستخدم أو القناة التي نستخدمها في نقل محتوى الرسالة، وتنتقي طبقا لنوع الرسالة، وهي إما اللغة اللفظية فيكون التواصل لفظيا، وإما أن تكون الرسالة غير لفظية فيكون التواصل غير لفظي، أو ما يسمى لغة الحركة والجسد. التواصل اللفظي أيها الكرام هو التواصل بالألفاظ من طريق الكلام وغيره، والتواصل غير اللفظي كما قلنا يعد التواصل غير اللفظي أكثر أصالة وقدما من التواصل اللفظي على مستوى تطور البشرية أو على مستوى تطور الإنسان ونموه. فتكون اللغات اللفظية المفردات اللغوية بما تحمله من مفاهيم ودلالات للألفاظ، وتواصل البشر خلال هذا الوقت تواصل غير لفظي. نعم أيها الإخوة والأخوات، ويجب على المتحدث أو المتكلم أو الملقي أن يستخدم هذه الوسائل بنجاح. لماذا؟ لإيجاد بيئة تواصل تفاعلية ينتج عنها عملية تواصل ذات جودة عالية مثمرة تؤتي ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي خطوات الإلقاء المؤثر؟ هناك العديد من الخطوات التي يجب على المتحدث الانتباه لها حتى يكون لحديثه أبلغ الأثر في السامعين بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، اختيار الموضوع المناسب، وحتى يكون الموضوع مناسبا لا بد من توفر بعض الأمور في هذا الموضوع. أولا، أن تكون للكلمة أو الخطبة أهداف يريد المتكلم وصول المستمعين إليها، وجود هدف. اثنين، أن يكون الموضوع مناسبا للزمان الذي يلقي فيه أو يلقى فيه، فمثلا أن يكون الكلام مناسب للحال والمقال. ثالثا، أن يكون الموضوع مناسبا للمكان الذي يلقى فيه. رابعا، أن يكون الموضوع مناسبا لحال المستمعين وسنهم واهتماماتهم، فما يناسب الكبار قد لا يناسب الشباب، وما يناسب الشباب والكبار قد لا يناسب الفتيات، وهكذا، وما يناسب الفتيات قد لا يناسب الفتيان، وقف على ذلك. خامسا، أن يكون الموضوع مما يحتاج السامعون إلى الكلام عنه، إما لتعليم الجاهل أو تذكير الغافل. هذا أولا. ثانيا، التحضير الجيد للموضوع، وهذا أمر مهم ومهم جدا، وقد تكلمنا عنه كثيرا في لقاءات ماضية. فقاعدة الإلقاء المثير تقول هناك قاعدة عامة تقول كل ساعة إلقاء بحاجة إلى 10 ساعات من التحضير والإعداد. بمعنى يجب على الإنسان أن يحضر 10 ساعات إذا أراد أن يتحدث ساعة واحدة، لكي يتقن ويراجع الآيات القرآنية ويتأكد من تخريج الأحاديث النبوية، وإذا كانت هناك قصة يتأكد من صحتها، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي عليه أن يراجعها قبل أن يظهر أمام الجماهير. ثالثا، ممارسة الإلقاء بأن يقول هذا الإلقاء مع نفسه، مع إخوانه، مع أهل بيته، ثم يسجل هذا الإلقاء، ثم ينظر إليه، ينظر إلى الشيء الإيجابي يعززه، وينظر إلى الشيء السلبي فيتخلص منه، وهكذا حتى يتقن هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، وهناك أمر مهم جدا أيها الأحبة الكرام في قضية، وهو الأمر الرابع اللي هو عرض الموضوع. عرض الموضوع هي خطوة الإخراج الفعلي للموضوع الذي تم اختياره بعناية وفي وقت ومكان مناسبين، ولكي يكون العرض متميزا وقويا لا بد من توفر أمور مهمة جدا جدا، منها أولا الأداء الصوتي الجيد، وذلك لئلا يكون الصوت ضعيفا لا يكاد يسمع، ولا قويا يؤذي السامعين، ولكن بين ذلك، وألا يكون الصوت بطيئا يجلب الكسل والنوم، ولا سريعا جدا لا يكاد يفهم، بل بينهما. هذا أولا. ثانيا، استخدام التعبيرات المرئية أثناء الإلقاء إذا كان عرضا باوربوينت أو غيره. ثالثا، عرض الموضوع بطريقة الإلقاء للقراءة، بطريقة الإلقاء، لأن ذلك يؤثر تأثيرا أكبر ويجذب السامعين إلى الملقي أكثر. رابعا، عرض الموضوع بتسلسل مناسب، وذلك بأن يبدأ بمقدمة مناسبة ثم ينتقل إلى عناصر الموضوع حتى يستوفيها، ثم يختم بالخاتمة. خامسا الاقتصار على موضوع واحد ما أمكن، وذلك لكي يستوفي الموضوع ولئلا يشتت انتباه السامعين ومشاعرهم. سادسا الحرص على الاختصار، فإنهم قالوا ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. نعم. سابعا العناية بالمقدمة، هنا تبرز مقدرة وموهبة المتكلم، فينبغي عليه الحرص على جذب المستمع من أول الكلام. أيضا أو ثامنا إيراد القصص والتجارب والشعر، كأن يورد الملقي قصة أو شعرا أثناء إلقاء دروسه العلمية، وذلك لإبعاد الملل وتجديد النشاط. ثامنا الاهتمام بالخاتمة، وذلك لأنها آخر ما يسمعه المستمعون من الملقي، وهي أقرب الكلام إلى التذكير، ومن أفضل ما يجعل في الخاتمة موجز قصير لأبرز ما تم الكلام عنه، بأن يختصر ما تم الحديث عنه فيما مضى. طيب، سننتقل الآن أيها الأحبة الكرام إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه الإلقاء المؤثر. هل هناك صعوبات؟ نعم، ممكن تكون هناك صعوبات. من هذه الصعوبات أيها الأحبة الكرام المعوقات الحسية، ضعف البصر أو ضعف السمع، فإن هذه المعوقات تتسبب في عرقلة وصول الرسالة كما ينبغي. ثانيا المعوقات اللفظية، وذلك اعتماد الأسلوب اللفظي وحده قد لا يكون كافيا لإيصال الرسالة من المرسل إلى المستقبل، فضلا عن أن بعض المعلومات والخبرات لا يمكن إيصالها بالألفاظ المجردة، بل تحتاج إلى رموز حسية لكي يدركها المستقبل والمستمع. ثالثا الإفراط في استخدام الصيغ اللفظية الزائدة، والتي تؤدي إلى ملل المستقبل وتضجره، وهذا ما يطلق عليه الحشو اللغوي أو اللفظية الزائدة، ويتمثل في كثرة الشرح لأمر واضح. رابعا العوامل الداخلية، وهي كل ما يسبب الشروق الذهني لدى المستقبل، مثل القضايا الطارئة التي قد يتعرضها المستمع، وكذلك طريقة الإرسال والعرض، خاصة عندما تكون الرسالة في صورة محاضرة إلقائية تفتقر إلى عنصر التشويق والانتباه، إضافة إلى معاملة كل الناس بنمط واحد دون مراعاة الفروق الفردية بينهم، خاصة في المحاضرة. خامسا العوامل الخارجية، وهي عوامل التشويش الميكانيكي التي تؤثر في بيئة الاتصال، مثل حجم القاعة وعدد المستمعين والموقع والإضاءة والتهوية وغير ذلك. سادسا تدني دافعية المستمعين، ويعود هذا إلى عدة أسباب فرعية، منها أولا عدم استجابة المستقبل إلى محتوى الرسالة، ثانيا صعوبة الرسالة وعدم قدرة المستقبل على حل وفك رموزها، ثالثا الخلط الناجم عن الاختلاف بين الخبرات السابقة لدى المستمعين يتسبب في تفسير المحتوى حسب تلك الخبرات. ولغرض إثارة الدافعية لدى المستقبل يمكن للمرسل أولا أن ينوع وسائل الإرسال لكي يثيرهم، ثانيا أن يستخدم أسلوب التعزيز، يشاركهم ويعزز ويناقش، نعم إشراك المستقبلين والمشاركين في عملية التفاعل الاتصالي بطرح الأسئلة، ثم بالتغذية الرادعة وبأن يمدح إجاباتهم ويعززها بقدر ما يستطيع. طيب، هنا أيها الأحبة ما هي المهارات، مهارات التحدث والإلقاء المؤثر، ما هي مهارات التحدث والإلقاء المؤثر حتى يكون المتحدث أكثر ثقة بنفسه أثناء الإلقاء، ويحدث التأثير المطلوب بإذن الله عز وجل في المستمعين؟ فإنه ينصح باتباع الإرشادات التالية. أولا التهيئة النفسية للمتحدث، التهيئة النفسية والتخلص من الرسائل السلبية الداخلية، مثل ماذا؟ مثل أنا لا أستطيع، أو أنا خجول، أو سيضحكون علي، أو أخاف الإخفاق، أخاف أن يقيموني تقييما غير لائق. هذه الرسائل السلبية قيود تمنع من التحرر والانطلاق. ففكر الإنسان مثل جهاز الحاسوب تماما، كلاهما إذا غذي بمدخلات جيدة كانت المخرجات جيدة، والعقل مثل الحقل، إذا زرعت فيه شوكا جنيت منه شوكا، وإذا زرعت فيه وردا جنيت منه وردا. هذا أولا. إذن لابد أن نتخلص من الأفكار السلبية. ثانيا، صياغة الأفكار ذهنيا قبل التحدث، فالاستعداد هو أبسط الطرق لجعل المحادثة أكثر تأثيرا وإبداعا وإمتاعا. فإذا دخلت في المحادثة ولديك معرفة وإحساس واضح بما أنت متجه إليه وما تريد تحقيقه وماذا تريد أن تقول، وأنت تعرف ماذا تريد أن تقول، فستكون لديك فرصة أكبر في تحقيق تواصل ناجح وفعال بإذن الله عز وجل. بعكس ذلك الذي لم يحضر ولكنه وقف، ماذا سيقول وما يدري ماذا سيقول. ثالثا، المظهر اللائق مهم ومهم جدا، ونعني به مهارة العناية الشخصية. الملابس نظيفة ومتناسقة ومناسبة للموقف، فالناس يصدرون أحكامهم عن الآخرين من خلال ما يسمى بالانطباع الأول، وهو المظهر الخارجي. فالمظهر اللائق يرفع ويقوي من رصيدك الإيجابي لمستمعيك، لأن الناس يميلون إلى المظهر الحسن والمتوافق مع طبائعهم ولا يخالف تقاليدهم وعاداتهم. رابعا، حالة الوقوف، يجب عليك أن تقف وقفة صحيحة بارزة رافعا صدرك ورأسك إليهم مع ابتسامة وانبساط الوجه. الابتسامة أيها الإخوة والأخوات هي سر النجاح ومفتاح الاتصال، فهي تنير الدروب وتفتح القلوب وتعطي رسالة للحضور بأنك سعيد وواثق من نفسك وممتن لوجودك بينهم، وتؤدي إلى كسب ثقتهم بك. وانبساط الوجه ويخلق جوا اجتماعيا بين المتحدث ومستمعيه ملؤه التعاطف والمشاركة والرضا والحب والصداقة والألفة، كما أنه يعبر عن الأدب والذوق وحسن التربية. وهذا سر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفشوا السلام، وبقوله تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك الوجه طلقا. ثالثا، التواصل البصري، أعني به أن توزع حديثك وبصرك ونظراتك إلى الجميع بقدر ما تستطيع. فعندما تنظر إلى المتلقي فإنك تنقل إليه رسالة فحواها إنني مهتم كثيرا بوجودك ولذلك أنا أنظر إليك. والتواصل بالعينين يزيد من اقتناع المستمعين بالموضوع ويعطي الملقي المقدرة على معرفة ردود فعل المستمعين وانطباعاتهم. سابعا، لغة الحديث. اللغة في التحدث تحتاج إلى اهتمام كبير، فلا بد أن تكون مفعمة بالحيوية، والتحدث يكون بصوت واضح متدفق وودي وباستخدام كلمات حيوية وممتعة تجذب الآخرين. كذلك يجب أن تكون اللغة المستخدمة مقاربة لفهم المخاطب بحيث تكون سهلة ومباشرة ولا تحتمل أكثر من وجه. فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. فلا تفتنوا الناس أيها الأحبة الكرام. ثامنا، حسن الانتقاء والتقديم. الألفاظ المستخدمة في التحدث يتم تقديمها بصورة تكون مخارج الحروف فيها واضحة، ويختار المتحدث المفردات بعناية فتكون مهذبة ولبقة. ومن ذلك استخدام الأسماء والألقاب المحببة للآخرين أثناء التحدث معهم، وينبغي أن تكون هذه الألفاظ مختزلة مركزة، فخير الكلام ما قل ودل. تاسعا، تنويع الأداء الصوتي. إذا كان القلم أيها الأخ والأخت، إذا كان القلم هو أهم أدوات الكتابة أو الكاتب، فإن الصوت من أهم أدوات المتحدث. ففن الإلقاء هو فن نطق الكلام على صورة توضح ألفاظه ومعانيه، وتوضيح المعاني يكون عن طريق النطق السليم، وهذا يتطلب معرفة بمخارج الحروف وصفاتها. وتوضيح المعاني هو أن يأتي المتحدث بالنغمة الصوتية التي تناسب المعنى حتى يبدو واضحا بينا وله وقعه المناسب على آذان السامعين. ومن أسباب ضعف التأثير وتطرق الملل والسآمة إلى السامعين أن يتحدث الملقي بطبقة رتيبة على وتيرة واحدة، لذلك يجب توظيف الصوت بطريقة فعالة ومؤثرة جدا. فبعض الخطباء يكون على رتم واحد، تجد الناس ينامون أثناء الخطبة ولا يستيقظون إلا مع إقامة الصلاة. ومن مهارات توظيف الصوت أمور، منها أولا مستوى الصوت، بحيث لا يكون مرتفعا أكثر من اللازم ولا منخفضا يصعب سماعه. ويجب تنويع الأداء الصوتي بين الرفع أحيانا والخفض أحيانا على حسب متطلبات الحديث. ثانيا، معدل الإيقاع، بحيث لا يكون سريعا مخلا ولا بطيئا مملا. ويجب تنويع الأداء الصوتي بين السرعة أحيانا وبين البطء أحيانا على حسب متطلبات الحديث أيضا. ثالثا، تنويع نبرة الصوت ونغمته، بحيث لا يكون نطق جميع الجمل بنغمة واحدة، فنطق الجمل الاستفهامية أو الأبيات الشعرية يختلف عن نطق الجمل العادية، والملقي المتميز يغير نبرة صوته في الجمل المستخدمة بما يتوافق مع أسلوب الجملة التي هو معها. رابعا، استعمال التشديد أو الضغط على بعض الكلمات لبيان أهميتها فيشددها ويقف عندها. أيها الناس اسمعوا وعوا. خامسا، توظيف الوقفات والسكتات، فلا بد من مراعاة التوقف في الحديث عند موضع مناسبة لتهيئ ذهن السامع وتحسن من فهمه لتراكيب الجمل، ولتحافظ على ترابط الأفكار، وتساعد في ارتياح المتحدث أثناء الإلقاء. ويمكن تقسيم السكتات في أثناء الإلقاء إلى ثلاثة أنواع. الأول، سكتة عادية، وهي سكتة لطيفة تكون بين جملة وأخرى. ثانيا، سكتة انتقادية أطول قليلا من السكتة العادية، وتكون عند الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى. ثالثا، سكتة استثارة أو تشويق، وهي أن يتوقف المتحدث في موضع لا يتوقع السامع أن يسكت فيه لكي يثير انتباهه ويحرك مشاعره. وتطبيق قاعدة لكل مقام مقال هي الضابط في استخدام نبرات الصوت، بحيث يرتفع وينخفض على حسب الموقف. فنبرات الصوت العالية باستمرار تنفر السامع وتزعجه وتعطي انطباعا بأنك يعني انطباعا سيئا، تعطيه انطباعا بأنك متكبر. نعم أو مستبد. أما نبرات الصوت المنخفضة باستمرار فتدل على ضعف الشخصية وعدم الثقة بما تقول، وكذلك التوسط في سرعة الحديث والتوقف وقفات قصيرة، لأنها تسمح للمستمع باستيعاب ما قلت، وتعطيك أيضا فرصة لمراجعة أفكارك وصياغة كلماتك. عاشرا، التركيز على صلب الموضوع والنقاط المهمة، ولهذا يجب الحذر من الابتعاد عن المسار الرئيس وعدم الإسهاب والتوسع يمنة ويسرة في الحديث عن مواضيع غير مترابطة، مع الحرص على عدم قتل روح الحديث بكلام مغتضب جدا، والتركيز على الأفكار الجوهرية في الموضوع وتعزيزها بامتلاك أدلة وحجج دامغة، لأن ذلك يؤدي إلى استمالة فكر المستمع. نعم، الحادي عشر، لغة الجسد. لغة الجسد، وتمثلها الحركات والإشارات والإيماءات التي يقوم بها المتحدث في أثناء الإلقاء، سواء بوضعية الوقوف أو باليدين أو الكتفين أو الرأس أو بتعبيرات الوجه. ولغة الجسد لها أثرها المهم في الإلقاء والتأثير. وإضافة إلى ما ذكر سابقا من أهمية الوقفة المستقيمة المنتصبة وانشراح الوجه والتواصل البصري، ننصح أيضا بما يلي: واحد، أن تكون تعبيرات الجسد متزامنة وملائمة لمعاني الكلمات المستخدمة في نفس الوقت. ثانيا، تجنب شغل اليدين بالعبث بالقلم أو العمامة أو ما شابه ذلك. ثالثا، تجنب تشبيه أصابع اليدين أو وضعهما على الخصر أو خلف الظهر. رابعا، تجنب اللزمات اللفظية والحركية، اللزمات اللفظية والحركية كحركة يد أو كما ذكرنا التشبيك وغيرها. الثاني عشر، إدارة اللقاءات الجماهيرية أو إدارة الجمهور، ويتم باستخدام الوسائل المناسبة لجذب الانتباه والتشويق وإعطائهم الفرصة للأسئلة والمشاركة في النقاش وملاحظة تفاعلهم وتأثرهم ومتابعتهم لما تقول، والأسئلة دليل على تفاعل الحضور والتفاعل مع المستمعين. وللتعامل الجيد يجب الاستماع جيدا للسؤال، يجب عليك أن تستمع جيدا للسؤال الذي يطرح عليك، ويفضل لك أيها الملقي أيها المتكلم أيها المتحدثة، يفضل إعادة صياغة السؤال للتثبت من فهم مقصد السائل. يعني كأن يسأل السائل سؤالا وتقول وكأنك تسأل وتقول كذا كذا كذا، فتعيد أنت صياغة السؤال، وأن تكون الإجابة بصوت واضح ومسموع وموجهة للسائل وللحضور أيضا. أيها الأحبة الكرام، هناك أيضا ملاحظات مهمة جدا على الصوت والتحكم فيه. يقول أحدهم: نبرة صوتك تؤثر على نبرة الناس إليك، أمر عظيم جدا. وأيضا التحكم في الصوت، يمكنك التحكم في صوتك وتغيير طبقاته بالتدريب والتكرير والممارسة. هناك أيضا مراكز لتقويم النطق وتعليم الصوت، ممكن الالتحاق بها. أيضا التدريب الخاطئ قد يؤدي إلى نتائج سلبية، فلا بد أن تعرض نفسك على غيرك. أيضا نوعية الصوت، لكل منا صوته الذي ميزه الله عز وجل به، وهذا أول ما يلاحظه الناس في صوتك، مثلا ضخم، ناعم، فيه بحة، حاد. وهناك معياران هامان لاستعمال الصوت: واحد، أن يكون واضح سهل الفهم. اثنين، أن يكون مرن، السرعة، القوة، الحدة. وهناك أخطاء أيضا في الصوت، مثل بلع الحروف، وهذا يحدث أحيانا مع السرعة، فلا تظهر بعض الحروف بوضوح. أيضا من الأخطاء تبديل الحروف، تسكير بدل تكسير، وتحدث كذلك بسبب السرعة وعدم التركيز. أيضا أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، تدرب على تحسين درجة ونغمة صوتك، فهذه أشياء قابلة للتغيير والتطوير. أيضا تدرب واطلب تقييم الأهل والأصدقاء. أيضا انطق كل كلمة بوضوح، ولا تجعل الكلمات تتداخل بعضها في بعض. أيضا نوع سرعتك حسب طبيعة الحديث، النقاط الرئيسية أو الصعبة أو الجادة ببطء، تنطقها ببطء. بينما التلخيص والنكات الفرعية أو المثيرة أسرع قليلا فيها. انفعل مع الحديث، اغضب، اضحك، ابتسم، نعم، اسخر، وليكن ذلك واضحا في نبرات صوتك. أيضا تأكد من ارتفاع الصوت بحيث يسمعه الشخص الأخير في القاعة إن كنت لا تستخدم المايك أو السماعة. تأكد من ارتفاع الصوت بحيث يسمعه الأخير ولا يكون مزعجا. تأكد من عدم وجود أصوات أخرى تشوش عليه أيها الأخ الفاضل. أيضا استخدم طبقة الصوت المريحة لك والمناسبة لأدائك، ولا تتكلف ولا تقلد غيرك، بارك الله فيك. الآن معنا تمرين، أريد منك أن تقرأ مقالا مكتوبا بصوت واضح، سجله في جهاز التسجيل، ثم احسب الكلمات التي قرأتها في الدقيقة، والمعدل الطبيعي 150 كلمة في الدقيقة، وأعد التسجيل حتى تصل إلى هذا المعدل. أيها الأحبة الكرام، أيضا بقي معنا أيضا الوقفات، مفهوم الوقفات وكيف نقف ومتى نقف وما هي فوائد الوقفات. فوائد الوقفات أيها الأحبة الكرام جميلة وكثيرة. منها أولا تشد الانتباه، ثانيا تساعدك على التنفس والاستراحة، ثالثا التهيؤ للمعنى المقبل، رابعا تفادي الرتابة للتشويق، خامسا دفء اللبس، سادسا تساعدك على ربط أفكارك. طيب، مواضع الوقف يعني متى نقف وأين نقف. أولا بعد الاستهلال تقف، أما بعد. ثانيا بعد السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ نعم. ثالثا قبل الختام، وختاما هنا وقفة. رابعا عند نهاية القصة. خامسا للتشويق، أيها الناس أتدرون هناك شجرة تشبه المسلم لا تسقط أوراقها، ما هي هذه الشجرة؟ هذا عند السؤال. أيضا بعد انتهاء جزئية من الكلام. ثالثا بعد القول، تنتهي من القول. سابعا عندما تبدأ الأحاديث الجانبية تسكت قليلا. ثامنا قبل وبعد الجمل الهامة، عندما تنتهي من حديث أو آية قرآنية أو جملة معبرة. أيضا أو تاسعا عند التصفيق، إذا صفق أسكت قليلا. تاسعا عند التشويش، إذا حصل تشويش أسكت أيضا. عاشرا عند الترقيم، عند الترقيم، عند الأمر الذي يجب عليك أن تقف فيه. طيب مثال: إن حياتك هي من صنع، وتقف أفكارك. ومثال أيضا: إن المستفيد من هذه المحاضرة هو أنت، أنت وحدك. نعم. وهنا أيها الأحبة الكرام بعض الوصايا، وهي: أولا اشرب ماء معتدلا، لا تشربه باردا. ثانيا تنفس من الأنف وتنفس بعمق. ثالثا قلد الأصوات واللهجات حتى تعطي صوتك مرونة وتنوعا. رابعا مرر اللسان وعظام الفكين وعضلات الرقبة. ابن الجزري يقول: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فاللسان يتعود فهو آلة تحتاج إلى نيران. خامسا تذكر أن الوقفة تبدو لديك أطول مما تبدو للجمهور فلا تستعجل، يعني قف وتمهل. سادسا الوقفة في الحديث هي بمثابة الفاصلة في الكتابة، فلا بد عليك أن تقف نهاية الجملة. سابعا الوقفة لن تنسيك بل تساعدك على جمع أفكارك ولملمة معلوماتك. تاسعا أغمض عينيك إذا توقفت بعد جملة حزينة، وانظر إليهم إذا توقفت بعد سؤال أو توبيخ أو اندهاش. أما الآن احذر، احذر أن تتوقف وسط الكلام وبدون حاجة. احذر أن تقول فهي مزعجة ومشتتة. احذر أيضا أن تجعل مدة الوقفات متساوية بل نوع فيها أيضا. احذر أيضا أن تجعلها طويلة فهي تدل على الارتباك والتردد. نعم توقف قبل الفكرة المهمة وبعدها، مثل توفية الأم، وقفة لتتبدل حياة تلك الأسرة إلى كذا كذا كذا. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمور التي ينبغي على كل واحد منا أن يتدرب عليها وأن يمارسها وأن يتمرس عليها. لماذا؟ لأن الإنسان مهما عمل ومهما فعل فإنه يحتاج إلى تدريب وإلى تمرين لكي يصل بإذن الله عز وجل إلى مراده الذي يريد أن يصل إليه. وهنا أيها الكرام بعض المراجع التي تعين بإذن الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يرجع إليها. هنا كتاب فن الإلقاء ودوره في التحصيل لدى الطلاب، وهو لمسعودة صنبة وغيرها، وكتاب أيضا مهارات الاتصال لنوح بن يحيى الشهري، وكتاب الأداء الصوتي وفنونه لمعهد الجزيرة للإعلام، وكتاب اليقناع التأثير دراسة تأصيلية، وكتاب أيضا الخطباء وعوامل الإلقاء المؤثر لموقع الخطباء، وغيرها من المراجع المهمة التي يجب على الواحد منا أن يرجع إليها وأن يتنبه لها. ختاما أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة، هذه الأمور كلها التي مرت ينبغي عليك أن تسمعها جيدا وأن تبدأ الآن في تنفيذها. ثم أنا أنصحك أيضا بأن تسجل نفسك، أن تجهز وأن تتمرن وأن تتدرب وأن تلقي مع من يعزون عليك، مع من يشجعونك، مع من يؤيدونك، مع من يعطوك الردود الجميلة. هذا ثانيا. ثالثا يجب عليك أن تكرر ثم تكرر ثم تكرر حتى تصل بإذن الله عز وجل. وقد قالوا اتعب في التحضير، اتعب اتعب اتعب لكي تلعب تلعب تلعب. والمعنى اتعب في التحضير وابحث كثيرا حتى إذا وقفت أمام الجمهور سوف تلعب، لأن لديك رصيد ومخزون علمي واسع جدا جدا. رابعا استخدم الصوت ونبرات الصوت وطبقها على نفسك. خامسا طبق ووظف الوقفات المناسبة كما قرأنا وكما درسنا آنفا. سابعا وأخيرا استعن بالله عز وجل ولا تعجز، استعن بالله سبحانه وتعالى، وأفضل وقت للبدء هو الآن، ليس غدا ولا بعد غدا ولا الذي بعد. فإذا عزمت فتوكل على الله، أسأل الله الذي هو على كل شيء قدير أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وألتقيكم في محاضرة قادمة إن كتب الله في العمر بقية. وصلى الله على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.